إن الشيوخ والعلماء الكبار لا يسعهم أن يحيطوا علما ورعاية بجميع الشباب، ولذلك وجب أن يكون هناك صف أول وثاني وآخرون تحت العلماء لتقبل الشباب وتعليمهم، ومن تكلمت عنهم قد يظنون في أنفسهم أنهم يفعلون خيرا وأن عندهم ما ليس عند الشيوخ، وهذا الشيء هو أن العلماء عندهم العلم ولكن لا تستطيع اللي هم شباب أن تجعل الشاب يشعر يعيش الدين بزعمهم. ومن أقوالهم أن العلماء لا يفهمون الواقع الذي تحياه الصحوة، لا إله إلا الله. معنى هذا الكلام، هناك بالفعل علماء وإخوة أفاضل جهدهم في نطاق العلم، وأقول هذا الجهد وإن كان مشكورا لكن ليس هو الرشيد، ليس هو الرشيد. سبق أن قلت بأن العلم علم بعدة أمور: علم بالأمر الشرعي اللي هو علم بالشرع، اثنين علم بالله، ثلاثة علم بالنفس، أربعة علم بالواقع الذي أنت تعيش فيه. دي أربع أشياء لا تكون على علم إلا إذا حصلتها جميعا. فإذا فهمت ذلك فكلمة أن العلماء لا يفهمون الواقع كلمة من أتعس ما يكون أن نقول بأن العلماء لا يفهمون الواقع. وهات لي أي شيء في الواقع وأنا أخبرك به تحليلا لا تكاد أن تسمعه من أحد. سبحان الله، يعني كما نقرأ في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة، نقرأ أيضا في السياسة ونتبع الأخبار كلها. يعني عندما نسمع خبرا الإنسان بيتتبع هذا الخبر في كل الإذاعات ويبدأ يقرأ كل الصحف المتعلقة بهذا الأمر ويحاول أن هو يتصل بالناس اللي عندهم علم بالمسألة دي. يعني مثلا إذا كان يعني ممكن يكون في لي أصدقاء لهم باع في مثل هذه الأمور ودراستهم في السياسة والاقتصاد أيام كنت في الجيزة، ممكن أتلفن لهم حصل كذا، ما تحليلكم في ذلك؟ ما تستفيدون من ذلك الأمر؟ وأناقشهم حتى أستفيد من بعض خبراتهم. لكن أنا أحط على عيني عصابة سودة وأقول إحنا بس العلم شرعي وخلاص، أبدا. فالقول بأن العلماء لا يفهمون الواقع هذه كلمة من أتعس ما يكون من الكلام، لأنهم يصدون الشباب عن العلماء بهذه الكلمة. شيخ محمد حسن واعظ ما بيفهمش الواقع، أبو إسحاق الحويني مدخل نفسه في دائرة الحديث ومش عارف حاجة بالواقع، هذا كلام غير صحيح وغير واقعي. ولو فتحت أي مسألة متعلقة بالواقع مع المشايخ ستجد عندهم علم بالواقع يكاد أن يذهلك، ولكن لا أحد يفتح معهم ذلك. أما مسألة صف أول وثاني وثالث، هذه الصفوف الشباب الذين يزعمون أن فيهم خير وأنهم صفوف للمشايخ، إذا قالوا هم صفوف المشايخ أنا موافق على ذلك، لكن أن يجعلوا من أنفسهم صفوفا لحرب المشايخ أنا لا أوافق على ذلك. إذن الكلام فيه نقيضان، إن لابد من وجود شباب صف أول وتاني عشان يخلطوا هم الشباب لأن وقت المشايخ ضيق، أنا موافق على ذلك. لكن في آخر الكلام إن هم بيدعموا أن عندهم خير، والخير ده هو مش موجود عند مين؟ عند المشايخ اللي هو فاهمين الواقع. هذا كلام غير صواب. والمقصود ان لو فينك اي شاب عنده جهد طم يروح للشيخ يقول له والله يا مولانا انا يعني عاوزك ان انت مثلا تشوف قدراتي وتشوف علمي وتشوف فهمي وتختبرني كده. الشاب يخضعه لتجارب ويخضعه لاختبارات، واختبارات عنيفة وقاسية. ولابد لمن اراد من الشباب ان يكون ممارسا للدعوة ان يخضع لتجارب الشيخ حتى يجيزه الشيخ. فإذا كان موسى عليه وعلى من الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الخضر، إحنا كل حاجة عندنا فيها دليلها، ذهب إلى الخضر وأراد أن يتبع، شرط الخضر عليه قال إيه؟ ألا يسأله عن شيء إلا إذا أجاب عنه أو إلا إذا أخبره به. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إيه؟ ذكرى. ده بالفعل ايه اللي حصل؟ شوف بقى الاختبارات العنيفة، مشوا وبعدين بعد كده وجدوا بحر، راحوا راكبين في السفينة، هم عارفين الخضر اهلا وسهلا اتفضل، راح راكبين بقى السفينة وبعد ما ركبوا السفينة وماشي بهم شوية راح جايب قدوم وراح كسر السفينة. سيدنا موسى لا، يبقى ناس وهيوصلونا في البحر وأكرمونا وضيفونا ومش ياخدوا منا أجر، وتبقى المقابل تكسر السفينة بتاعتهم، تكسر السفينة بتاعتهم إزاي؟ حتى إذا ركب في السفينة إيه؟ خرقه. قال أخرقتها، هنا استفهام الاستنكار، أخرقتها لتغرق أهلها. إزاي الكلام ده؟ شوف الاختبار الإيه الثاني، ماشيين تلاقوا كده إيه واد صغير كده حلو كده قاعد يلعب مع العيال في الشارع كده، راح الخضر راح مسكه وراح دبح. إيه اللي حصل؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إيه نكرة. الأولانية إمرة يعني أمر قاسي شديد، التاني بقى إيه نكرة يعني أمر بقى خلاص أمر منكر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. فانطلق، فضلوا ماشيين هيموتوا من الجوع، بيمشوا الرجل جنب الرجل مش قادرين يمشوا على حيلهم من شدة الجوع. دخلوا بلد، قالوا البلد بقى إيه ندعو أهلها عشان ضيفون. يا سيادنا يا ناس إحنا هنموت من الجوع، حد يجيب لهم متعيش كسرة خبز أي حاجة، ما فيش حد يضيفه. وفي الوقت نفسه وجدوا جدارا يكاد أن يقع من شدة الميل يريد أن ينقض. راح الخضر قال له أفينا بقى، وراحوا بنين الايه الجدار. سيدنا موسى قال له لا، اسمع بقى إلى كلام ربك سبحانه وتعالى. حتى إذا دخل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، استطعم أي طلبوا منهم الطعام، فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فيه فأقام. سيدنا موسى قال له إيه فرص؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وشوف بقى هنا الأدب، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الخضر قال له خلاص، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. يعني قصة موسى والخضر فيها مواقف تربوية وإيمانية عظيمة جدا، ينفع إن احنا نجعلها برنامج العلاقة بين التلميذ وبين الشيخ، بين الملقى إليه والملقي، بحيث المسائل لا تنفصم. لأن لما أربي الأخ على حسن التلمذة، بعد فترة الأخ ده هو هيبقى شيخ، فلما يبقى شيخ هيربي هو مين؟ تلمذته على حسن التلمذة، وهكذا. إذن هنعلم الإخوة الأدب والأخلاق، لكن لما نخلي الإخوة يتجرأ بعضهم على بعض ويتجرؤون على مشايخهم، وكل واحد يتناول المشايخ والدعاء بألسنة حداد، فهذا أمر أول من يصاب به هو المتكلم، أول من يصاب به هو الإيه؟ المتكلم. ولذلك يقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. ده مش مؤدب، ها قاعد علمه الرماية، لما تيجي ترمي بقى السهم ايه شد القوس كده ونشن كده واعمل كده، بس علمت مين؟ واحد مش مؤدب. فاول ما بدا بقى يتنطق ويشد نفسه بدا ينشن على مين؟ على استاذه. اول ما بدا ينشن على استاذه. زي لما واحد مدرب بيدرب واحد مثلا جودو ولا اي لعبه رياضيه، واخد بالك ازاي؟ طلع الواد الصغير ده يعني ايه جامد شويه على المدرب بتاعه، مدرب ضعف شويه ولا حصل ايه، اول ما يبدا يضرب في مين؟ في مدرسه، في مدربه. ينفع الكلام ده؟ سبحان ربي العظيم. احنا بنعرف ان اللي معاه ابتدائيه ما بقاش معاه ابتدائيه الا ما بيخلص فتره الابتدائي، وكذلك خلص فتره الاعداد، الا حاجه واحده بس، الكلام في الدين. كل من هب ودب لو كان لسان حلو يستطيع أن يتكلم في الدين. وللأسف ما فيش حد يجرؤ أن يسأل حد أنت شيخك مين، أو تلقيت على الإيد مين، أو ما إلى ذلك، أو أنت من إمتى طلبت العلم، أو قصة رحلتك في طلب العلم، ما فيش حد يسأل مثل ذلك. الله المستعان.